لله رب العرش رب العوالم، يتولى الخلائق بلطفه فنعم الوكيل. وأشهد أن لا إله إلا الله الحي الدائم يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بالشرع قائم، من تبع سنته نجا ومن خالفها حرم الدليل. فأنعم به مسكًا للنبيين خاتم، وأكرم به مبعوثًا هو للشرور يزيل. وانظر إذا شئت واقرأ في التراجم، لن تجد في الناس عذبًا كهذا السلسبيل. فيا رب صل على تاج أولي العزائم، ومن ليس لشريعته شرع بديل، وجازه عن كل صائم من أمته وقائم، وعن نوره الذي به انقشع الليل الطويل. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فحديثنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى استكمال لبقية سورة الحاقة، وإتماما للفائدة أعيد على مسامعكم في عجالة مختصرا عما سبق أن ذكرناه في الدرس الماضي من الأسبوع المنصرم. ذكرنا أن سورة الحاقة سورة مكية بإجماع المفسرين، ترتيبها في المصحف الشريف من حيث التوقيف والتلاوة في المرتبة 69 بعد سورة القلم وقبل سورة المعارج، وآياتها 52 آية. وذكر المفسرون لها اسمين آخرين، سورة السلسلة وسورة الداعية. وهذه السورة تتحدث عن العقاب الذي أعده الله تعالى لمن يخالف منهجه. وفي الحقيقة هما عقابان، عقاب دنيوي معجل وعقاب أخروي مؤجل. تحدثت السورة في شقها الأول الذي تحدثنا عنه عن العقاب الدنيوي المعجل الذي ألحقه الله تعالى بمن خالفوا منهجه عز وجل. وتتحدث السورة في شقها الثاني عن العقاب الأخروي المؤجل الذي سيعاقب الله تعالى به من خالف منهجه في الدنيا. تحدثت السورة في أوائلها عن تكذيب عاد وثمود وفرعون ومن قبله من الأمم السابقة والمؤتفكات، وهي قرى لوط، كلهم عصوا رسل ربهم وجاءوا بالخاطئة. والخطيئة الكبرى عصيان الرسول، عصيان الرسالة، عصيان المرسل وهو الله عز وجل. فكانت العاقبة والنتيجة فأخذهم أخذة رابية. ثم ذكرنا الله تبارك وتعالى بنعمة كبيرة يغفل عنها الكثيرون، وهي نعمة حملنا في ظهور أجدادنا وأسلافنا في سفينة نوح. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. وقلنا أن الله تبارك وتعالى من خلال هذه الآية الكريمة يطالبنا أن نكون على المنهج السليم، ولن نكون على المنهج السليم إلا إذا حاولنا آذاننا من آذان سامعة إلى آذان واعية. وهذا لا يتأتى ولا يكون إلا إذا ارتبطت الأذن بالقلب. إذا ارتبطت أذنك بقلبك تحولت الأذن من أذن سامعة إلى أذن واعية. لكن إن لم ترتبط الأذن بالقلب فأصبحت كالقمع. والأقماع توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح إذ يقول: ويل لأقماع القول. وذكرنا أن القمع أداة تصب فيها السائل من أعلى يخرج من أسفل، ليس لها من فائدة إلا تمرير السائل. وكثير من الناس ويا للأسف يجعلون آذانهم مجرد أقماع يدخل فيها الحق من هنا ويخرج من هنا. لا، حولوا آذانكم من آذان سامعة إلى آذان واعية، وهذا لا يكون إلا إذا ارتبطت الأذن بالقلب. تبدأ الآيات بعد ذلك بقوله تعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. تحدثنا هذه الآيات عن الانقلاب الكوني الذي سيحدث في آخر الزمان. الكون الآن يسير وفقاً لقوانين ربانية، الشمس والقمر بحسبان، كل في فلك يسبحون، لكن إذا أراد الله عز وجل أن يأذن بخراب الدنيا وانتهائها وابتداء الآخرة وقيامها يحدث ما يسمى بالانقلاب الكوني، فتتغير الموازين وتتبدل القوانين. وقد تحدث القرآن الكريم عن هذا الانقلاب الكوني حديثاً مطولاً في كثير من الآيات. وهذا الانقلاب الكوني يسير في ثلاثة منطلقات: المنطلق الأول علوي سماوي، والمنطلق الثاني سفلي أرضي، والمنطلق الثالث بشري آدمي. أما عن المنطلق الأول فيخبرنا الحق تبارك وتعالى فيقول: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، ويقول عز وجل: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت، ويقول عز وجل هنا في سورة الواقعة: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. هذا شيء علوي من العوالم العلوية. ويقول تبارك وتعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وكثير من الآيات، أنا أعطيكم مجرد أمثلة عن المنطلق الأول العلوي السماوي. المنطلق الثاني السفلي الأرضي يقول تعالى: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، ويقول عز وجل: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، ويقول تبارك وتعالى: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. أما عن المنطلق الثالث البشري الآدمي فقد شبه الله عز وجل خروج الناس إذا حدث الانقلاب الكوني وقامت القيامة، شبههم في سورة القمر بالجراد يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم جراد منتشر، وشبههم في سورة القارعة كالفراش المبثوث. لماذا يا ترى التشبيه بالجراد والفراش دون بقية الكائنات والمخلوقات؟ أجاب عن هذا السؤال علماء التفسير فقالوا: أن هناك تشابه كبير بين الإنسان وبين الجراد والفراش. قالوا أن الجراد والفراش يبدأ ببويضة ثم بدودة ثم بعذراء متشرنقة ثم بفراشة كاملة أو جرادة كاملة. كذلك الإنسان يمر بهذه الأطوار، يبدأ ببويضة في بطن الأم، ثم في الحياة الدنيا هو كدودة يتحرك ويأكل ويشرب ويتغذى ويتنفس ويخرج، وفي القبر هو كالعذراء المتشرنقة متشرنق في قبره في حياة البرزخ، وفي الآخرة إما أن يكون كالجراد وإما أن يكون كالفراش كما ذكرت الآيات، مع الفارق: الجراد كثير ومدمر وشرير ومكروه، كذلك الكثرة في يوم القيامة من الكفار من المشركين، شريرون مكروهون مبغوضون. أما الفراش فإنه قليل ونادر ومحبوب وجميل وطيب، وكذلك الخلة من أهل الإيمان طيبة وجميلة وقليلة ومحبوبة. فالاختيار لك، إما أن تكون جرادة بعصيانك، وإما أن تكون فراشة بطاعتك وإيمانك. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، ما هو الصور؟ الصور ذكر في القرآن الكريم باسم آخر، الناقور، في سورة المدثر يقول تعالى: فإذا نقر في الناقور، وذكر في السنة المطهرة باسم ثالث، القرن. في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم، يعني كيف أتنعم، كيف أنعم وصاحب القرن، وهو إسرافيل عليه السلام الملك الموكل بالنفخ في الصور، كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، جعله في فمه كما نجعل اللقمة في فمنا. كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، ينتظر الإذن بأن ينفخ في الصور، ينتظر أن يأتيه الأمر بالنفخ في الصور. معنى ذلك أن الأمر قريب جدا، الأمر قريب جدا. إسرافيل عليه السلام الملك الموكل بالنفخ في الصور مستعد تماما، الصور في فمه، التقم القرن، ينتظر الإذن من الله عز وجل بالنفخ في الصور. والنفخ في الصور تكرر في القرآن الكريم كثيرا، ذكر في سورة الزمر، وذكر في سورة ياسين، وذكر في سورة النبأ: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وذكر هنا في سورة الحاقة: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. وكل المرات التي ذكر فيها النفخ في الصور جاء الكلام بما لم، جاءت الجملة بما لم يسمى فاعله، أو ما يسميه علماء اللغة بالمبني المجهول. فجاءت السنة المطهرة وبينت لنا من الذي ينفخ في الصور، إنه ملك كريم إسرافيل عليه السلام. والنفخ كما قال العلماء يحدث أو سيحدث إن شاء الله ثلاث مرات، ثلاث نفخات. النفخة الأولى نفخة الفزع، إذا نفخ إسرافيل في الصور النفخة الأولى فزع من في السماوات والأرض. والنفخة الثانية نفخة الصعق، إذا نفخ إسرافيل النفخة الثانية صعق من في السماء ومن في الأرض إلا من شاء الله. والنفخة الثالثة نفخة القيام، نفخة البعث. طيب، المذكورة في سورة الحاقة أي نفخة من هذه النفخات؟ النفخة الأولى نفخة الفزع. كيف عرفنا؟ بدليل الكلام بعدها: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، ما الذي يحدث بعدها؟ وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، تضرب الأرض بالجبال وتضرب الجبال بالأرض ضربة واحدة فقط. ما الذي يحدث؟ تتفتت الجبال، يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. سبحان الله، الجبال صخرية صلدة صلبة جامدة، بهذه الرجة وبهذه الضربة ستتحول إلى ما يشبه الدقيق المبسوس، وبست الجبال بسا وتتطاير في الهواء، وتكون الجبال كالعهن المنفوش كالصوف المصبوغ. لماذا عهن ولم يقل صوف؟ لأنه لا يقال عن الصوف أنه عهن إلا إذا كان مصبوغا، وكذلك الجبال منها جدد بيض ومنها حمر ومنها غرابيب سود، فالآية فيها إعجاز. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، قامت القيامة، ابتدأت الآخرة، والواقعة من أسماء القيامة، وقعت. ما معنى وقعت أتت جاءت قامت؟ ولاحظوا هنا دقة التعبير القرآني، لم يقل جاءت الواقعة إنما قال وقعت، والتعبير بلفظ الوقوع يدل على الأمر الخطير، وهذا أمر يعرفه العام والخاص. تقول أنا وقعت في مشكلة، وقعت في مصيبة، وقعت على الأرض. فكلمة الوقوع لا تستخدم إلا في الشيء الذي فيه مصيبة، فيه داهية، فلذلك عبر عنها بالوقوع. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء. السماء الآن ليس فيها فطور، تأمل، ليس فيها شقوق، ليس فيها فروج. السماء ذات الحبك، صنعة متقنة، صنع الله الذي أتقن كل شيء تبارك وتعالى وعز وجل. لكن إذا وقعت الواقع، إذا قامت القيامة، انشقت السماء. لماذا يا ترى تنشق السماء؟ وكيف تنشق السماء؟ بأي أسلوب وبأي طريقة؟ الإجابة عن هذين السؤالين في آية وردت في سورة الفرقان، تلوته على مسامعكم آنفا، قوله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. إذن الذي يسبب تشقق السماء الغمام. ما هو الغمام؟ الغمام سحاب أبيض رقيق ثقيل. علماء الفلك يقولون أثقل المخلوقات المرئية المنظورة السحاب، لكن أثقل المخلوقات على الإطلاق عرش الرحمن، وعرش الرحمن غير مرئي. ففرق بين ما هو مرئي ومنظور وبين ما هو غير مرئي وغيبي. أثقل المخلوقات على الإطلاق المرئي وغير المرئي عرش الرحمن، لكن بالنسبة للمخلوقات المرئية أثقلها على الإطلاق السحاب. قدر علماء الفلك أن السحابة الواحدة من السحب تحمل ما يقدر بمليارات الأطنان من الماء. تخيلوا، ليس ملايين، مليارات الأطنان من الماء تحمله السحابة الواحدة. فأي ثقل لهذا السحاب؟ وقد ذكر الله تبارك وتعالى السحاب بهذا الوصف في سورة الرعد، قال: السحاب الثقال. فهذا السحاب الأبيض الغمام يدخل في السماء بقوة بهذا الثقل، بهذا الحمل، فيشقق السماء، يجعله أبواب. وفتحت السماء فكانت أبوابا. لما؟ ما السبب؟ ما الغاية؟ ما الهدف؟ تجيب الآية: ونزل الملائكة تنزيلا، لنزول الملائكة من هذه الأبواب، وجاء ربك والملك صفا صفا. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، ضعيفة متراخية بعد أن كانت قوية متماسكة. لماذا أصبحت ضعيفة وواهية ومتراخية؟ لأنها تشققت، تداخل فيها الغمام السحاب الأبيض الرقيق ففتحها أبوابا لنزول الملائكة. والملك على أرجائها، الملك هنا اسم جنس يعني الملائكة، على أرجائها، على أنحائها، على أطرافها، بعد أن فتحت لهم الأبواب في السماء تنزل الملائكة وتقف على أرجائها وأنحائها. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. لماذا قال يومئذ؟ لأنه جاء في السنة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن عرش الرحمن يحمله الآن أربعة، لكن إذا وقعت الواقعة، إذا قامت القيامة، أصبح حملة العرش ثمانية. لذلك قال يومئذ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وقف المفسرون عند كلمة ثمانية، فمنهم من قال ثمانية ملائكة حملت العرش، ومنهم من قال ثمانية أعشار يعني ثمانون كل واحد بعشرة، ومنهم من قال ثمانية صفوف من الملائكة. ما الذي جعلهم يقولون هذا القول؟ ذكرت لكم آنفا أن أثقل المخلوقات على الإطلاق عرش الرحمن، فظن بعضهم أن ثمانية من الملائكة عدد لا يكفي، فمنهم من قال ثمانية أعشار يعني ثمانين، ومنهم من قال ثمانية صفوف، مع أن ظاهر الآية لا يذهب بنا إلى هذا التكلف، ما دامت الآية قد قالت 8 بإذن 8، يعني لو كانوا 80 لقال الله 80 أو لقال 8 صفوف، فهم 8. ولا عجب، روى أبو داود في سننه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش. من الذي أذن له؟ الله عز وجل، لأن هذا أمر غيبي. أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه، هذه شحمة الأذن، إلى عاتقه مسيرة 700 عام. لك أن تتخيل هذه القدرة المذهلة التي وهبها الله عز وجل لهذا الملك من حملة العرش. أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه. إحنا ما بين شحمة أذنه إلى عاتقنا كام؟ نص متر؟ لا، ما فيش الكلام ده، سنتيمتر. مسيرة 700 عام، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. يومئذ تعرضون، العرض أمام الملك عز وجل. وبمناسبة العرض فإننا نعلم أنه في الدنيا عرض، بل عروض يومية، العساكر يعرضون على قوى قائدهم، والشرطة يعرضون، والطلاب في مدارسهم والتلاميذ يعرضون، بل هناك ما هو سخف وعبس، عرض مسرحي. لكن شتان ما بين عرض وعرض، العروض الدنيوية قد يقف فيها الجنود أمام قائدهم ويظهرون الاحترام والاستماع إلى الأوامر، وفي قلوبهم غل وحقد على قائدهم، يتمنى الواحد منهم لو تمكن منه فقتله، وقس على ذلك بقية عروض الدنيا. لكن هنا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، ظواهركم كبواطنكم، سريرتكم كعلانيتكم، إنكم أمام الملك تبارك وتعالى وعز وجل. فكل شيء ظاهر، كل شيء ظاهر يوم تبلى السرائر، فاحذروا من يوم العرض، نسأل الله السلامة. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ما هي نتيجة هذا العرض؟ بدأ التفاوت والاختلاف في الناس بكيفية تلقي الكتب والصحف. ينقسم الناس إلى قسمين: أهل اليمين، أهل الطاعة، وأهل الشمال، أهل المعصية. أهل اليمين، أهل الطاعة، وأهل الإيمان، وأهل الشمال، أهل المعصية وأهل الكفران. فأما من أوتي كتابه بيمينه، اللهم يمن كتابنا، ما هو حاله؟ فرح، مسرور، مستبشر، إلى الحد والدرجة أنه ينادي على الناس: هاؤم اقرأوا كتابية، فيقول هاؤم اقرأوا كتابية. هاؤم يعني خذوا، تعالوا، أقبلوا، انظروا. في الدنيا إذا نجح الواحد منا في شهادة أو تحصل على منصب أو فاز بغنيمة، ينادي على أحبابه، على أقربائه، على جيرانه، على أصدقائه: تعالوا انظروا، شاهدوا، شاركوني الفرحة. هذا بالنسبة للدنيا، فما بالكم بالنسبة للآخرة وللجنة؟ أي فرحة أعظم من هذه الفرحة؟ لذلك من يأخذ كتابه بيمينه فرح، مسرور، مستبشر، سعيد، ينادي ويقول: هاؤم اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي. ظننت هنا بمعنى تيقنت، لأن الظن قد يأتي بمعنى اليقين. ما هو الظن؟ عرف علماء اللغة الظن بأنه مرحلة وسط بين الشك والعلم، إن حفته قرائن انتقل من الشك إلى العلم، وإن لم يكن معه قرائن تؤيده كان شكا. لذلك حذرنا الله تبارك وتعالى عن كثير من الظن. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. لكن قال إن بعض الظن إثم، لم يقل إن الظن إثم، لا، إن بعض الظن إثم. ومعنى ذلك أن بعض الظن ليس بإثم. كيف نفرق؟ إذا كانت هناك قرائن مع الظن تؤيده تحول من الشك إلى العلم إلى اليقين. أما إذا لم يكن معه قرائن تؤيده فهو شك، احذر. وفي مجال العقيدة ليس هناك مجال للظن، فهنا بمعنى اليقين. إني ظننت أني ملاق حسابية، أنا متأكد بيوم الحساب بيوم البعث، وهذا جزء من عقيدتي ومن إيماني. الإيمان كما نعلم أركانه ست، منها وأن تؤمن باليوم الآخر. إني ظننت أني ملاق حسابية. طيب النتيجة والثمرة، فهو في عيشة راضية، وراضية بمعنى مرضية، نعيم، في جنة عالية قطوفها دانية. بالرغم من علو الجنة لكن القطوف والثمار والنعيم داني قريب، حتى كما جاء في الأثر أن المنعم في الجنة إذا تمنى ثمرة من ثمار الجنة، تمنى أن يأكل فاكهة، يجدها على فمه. إذا تمنى طائرا في الجنة يجده مشويا على فمه. ليس هناك تعب ولا نصب ولا ذبح ولا إعداد ولا طبخ، نعيم. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هذه الآية تدل على التكريم المعنوي، يعني نعيم الجنة ليس تكريم حس فقط، أكل وشرب وحور عين وولدان مخلدون، لا، تكريم معنوي ينادى عليهم من قبل الله عز وجل على سبيل التبجيل والتوقير والاحترام. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال الإمام وكيع بن الجراح شيخ الشافعي، الذي قال عنه الشافعي الأبيات المشهورة: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. قال في تفسير هذه الآية الإمام وكيع بن الجراح رحمه الله: الأيام الخالية أيام الصوم، تركوا فيها الطعام والشراب امتثالا لأمر الملك الوهاب، والجزاء من جنس العمل، فنودي عليهم يوم القيامة نداء تكريم واحترام: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. القرآن الكريم مثاني، بمعنى لو ذكر الجنة يذكر النار، لو ذكر أصحاب اليمين يذكر أصحاب الشمال. فبعد أن ذكر هؤلاء ذكر من هم في الجانب المقابل، فقال تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله، نسأل الله العفو والعافية، فيقول: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. الذين سيأخذون كتبهم بالشمال، نسأل الله العفو والعافية، سيتندمون ويتحسرون. الواحد منهم يصرخ في حسرة وفي ندامة: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتني كنت ناسيا منسيا، يا ليتني لم أكن شيئا مذكورا، هل يا ليتها كانت القاضية، يعني يا ليتني ذهبت في داهية أو في مصيبة ولم أرى هذا الموقف ولا أقول هذا الموقف، ما أغنى عني مالية. وما هنا قد تكون استفهامية وقد تكون تعجبية. إذا كانت استفهامية يعني أي شيء أغنى عني مالي، ما أغنى عني مالية، لم يغني عني شيئا، كنت صاحب أموال وجاه وسلطان في الدنيا، هل يستطيع هذا أن ينفعني أو أن يشفع لي؟ وقد تكون تعجبية بمعنى النفي، ما أغنى عني مالية يعني لم يغني عني مالي من شيء، فأنا في عذاب. وها هي العلامة، أخذ الكتاب بالشمال. هلك عني سلطانية. والسلطان يفسر فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. يأمر الله عز وجل زبانية جهنم، وهم ملائكة العذاب، ومقدمهم كما ذكر في القرآن مالك، يأمرهم الله عز وجل قائلا: خذوه فغلوه، خذوا هذا المجرم فاجعلوه في الأغلال، في القيود، في السلاسل، ثم الجحيم صلوه، اجعلوه يصلى نار جهنم، اجعلوه يعذب فيها، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. الكافر يطرح في جهنم مقيد بسلسلة طويلة طولها 70 ذراعا. طب هو 70 ذراعا دي يعني ده انت طولك 1.5 متر، 1.60 متر، اللي طوله 2 متر ده حاجة يعني شاذة. قال علماء التفسير: يسلسل من الداخل ومن الخارج، تجعل السلسلة في فمه وتخرج من دبره، فيسلسل من ظاهره ومن باطنه، وتشد على ظهره ويلقى به في جهنم والعياذ بالله. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا يا رب؟ ما سبب هذا العذاب؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. السبب الأول لعذاب المعذبين في جهنم الكفر، نسأل الله السلامة والحمد لله الذي جعلنا مسلمين. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. انظر، عطف بعدها قال: ولا يحض على طعام المسكين. من هذه الآية ومن آيات مثيلة لها، قال علماء التفسير: إن الكافر لا يعذب على أصل الشريعة فقط، وإنما يعذب أيضا على فروع الشريعة. ومعنى ذلك أن مصيبة الكافر مصيبة مضاعفة، وأن خسارة الكافر خسارة كبيرة وعظيمة. الكافر سيعذب على أصل الشريعة وهو عدم الإيمان، وسيعذب على فروع الشريعة، سيعذب لأنه لا يصلي، وسيعذب لأنه لا يزكي، وسيعذب لأنه لا يحج، وسيعذب لأنه لا يطعم المسكين. والأدلة على ذلك من آيات القرآن الكريم. يقول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج، لم يقل وأذن في المسلمين بالحج، في الناس. يعني الكافر واجب عليه الحج لو كان قادر ومستطيع، فتركه للحج مع كفره سيعذب على هذا. والكافر مطالب بالصلاة في سورة المدثر، يقول الله تبارك وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. سيعذب على ترك الصلاة. والكافر سيعذب على ترك الزكاة في سورة فصلت: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. الكافر سيعذب على عدم الحض على طعام المسكين كما معنا في سورة الحاقة: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. طيب ماذا يصنع؟ فليس له اليوم هاهنا حميم، ليس له شفيع ولا صديق ولا ولي ولا نصير ولا معين. كل هذا انتهى، كانت أمور دنيوية قد تنفع في الدنيا أو تشفع، لكن في الآخرة انتهى الأمر. ولا طعام إلا من غسلين، ليس له طعام، وإن كان في الحقيقة له طعام، هو طعام كده على سبيل المجاز، لكن أي طعام هذا؟ غسلين. ما هو الغسلين؟ الغسلين عصارة أهل النار، ما ينزل من جروحهم من دم وصديد وقيح وقيء ورجيع، هذا هو طعام الكافر والمعذب، نسأل الله السلامة. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. هذا الطعام وهذا العذاب أعد خصيصا للخاطئين. والآيات في أول السورة ذكرت فعصوا رسول ربهم، لا قبلها قال إيه، وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، اللي هي العصيان أمر الله عز وجل وأمر الرسول وعصيان الرسالة. فهؤلاء جزاؤهم الجزاء من جنس العمل أكل الغسلين لا يأكله إلا الخاطئون. تنتقل السورة في أواخر الآيات إلى الحديث عن القرآن الكريم وأنه قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي تلقاه عن جبريل، كما ذكرت سورة التكوير أيضاً الحديث عن القرآن الكريم وأنه قول جبريل عليه السلام تلقاه عن الله عز وجل، الرحمن علم القرآن. والمقارنة بين الآيات الواردة في سورة الحاقة وفي سورة التكوير تبين لنا الفارق الكبير والبون الشاسع بين مكانة نبينا عليه الصلاة والسلام وبين مكانة جبريل عليه السلام. وبالرغم أن مكانة جبريل عليه السلام مكانة عالية، الله عز وجل يصفه بأنه شديد القوة ذو مرة فاستوى، لكن مكانة النبي عليه الصلاة والسلام أعلى وأجل. ما الدليل؟ لما تحدث الله عز وجل عن القرآن وعن محمد عليه الصلاة والسلام في سورة الحاقة قبل أن يتحدث أقسم، وكذلك لما تحدث الله عز وجل عن القرآن وعن جبريل عليه السلام في سورة التكوير قبل أن يتحدث أقسم. تعالوا بنا نقارن بين القسمين لنتعرف على الفارق بين المكانتين. في سورة الحاقة قال تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. يبقى هنا أقسم بكل شيء، بما تبصرون العوالم المرئية المنظورة، وما لا تبصرون العوالم الغيبية غير المنظورة. لكن لما تحدث في سورة التكوير ماذا قال وبما أقسم؟ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. هنا لما تحدث عن جبريل وأن القرآن قول جبريل تلقاه عن رب العالمين أقسم بعوالم علوية، الخنس الجوار الكنس أنواع من النجوم، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، فشتان بين القسمين. لما تحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام أقسم بكل شيء، بما تبصرون وما لا تبصرون، العوالم العلوية والعوالم السفلية، المرئي وغير المرئي. ولما تحدث عن جبريل أقسم بما يناسبه على اعتبار أن جبريل واحد من العوالم العلوية، فأقسم بالخنس والجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. فبالمقارنة بين القسمين يتضح لك الفارق بين المكانتين. إنه لقول رسول كريم نبينا عليه الصلاة والسلام، وما هو بقول شاعر، القرآن ليس بشعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن، القرآن ليس بكهانة قليلا ما تذكرون. روى أصحاب السير بإسنادهم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحكي لنا قبل إسلامه قال تبعت النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو ذاهب إلى الكعبة وهو لا يراني، فدخل وابتدأ يقرأ سورة الحاق، قال وهو يقرأ وقع في ظني فقلت إنه شاعر، فاستمعت إلى قول الله تعالى وهو يقرأ وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، قال فوقع في ظني بعدها قلت إنه كاهن، فقرأ بعدها ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، قال فوقع الإسلام في قلبي. يبقى هذه بداية تحرك الفطرة السليمة في قلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه استماعه لسورة الحاقة من فم النبي عليه الصلاة والسلام. فالقرآن ليس بقول شاعر وليس بقول كاهن، بل هو تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، الضمير هنا بعض المفسرين يقول أنه يعود على النبي عليه الصلاة والسلام، والبعض يقول ننزه النبي عليه الصلاة والسلام أن يتقول، مع أن الأمر افتراضي. كابن حيان والقرطبي قالوا الفاعل هنا مستتر، تقديره ولو تقول علينا متقول بعض الأقاويل، وبعضهم قرأ بقراءة غريبة ولو تقول علينا بعض الأقاويل، على المبني المجهول ما لا يسمى فاعله، ولو تقول علينا بعض الأقاويل. كل هذا تنزيها منهم للنبي عليه الصلاة والسلام، مع أن في القرآن ما هو أشد من ذلك، فلماذا هذا التكلف؟ أليس في القرآن الكريم قول الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين؟ والشرك أعظم من ذلك. وفي القرآن الكريم قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، فلا داعي لهذا التكلف. ولو تقول علينا بعض الأقاويل وحاشاه لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يعني لو حدث هذا الأمر الافتراضي، تقول على الله تبارك وتعالى قولا ليس صحيحا بعض الأقاويل، يهلكه الله، يقطع منه الوتين، والوتين عرق في القلب متصل بالبدن، لو قطع مات الإنسان، وهو ما يسميه الأطباء بالشريان، الشريان الأورطي. الشريان الأورطي في لغة العرب هو الوتين، لو قطع مات الإنسان. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. لو اجتمع أهل الدنيا وكانوا على قلب رجل واحد وأرادوا أن يدفعوا أذى ألحقه الله برجل، هل هذا بإمكانهم؟ لا والله. فما منكم من أحد عنه حاجزين. وإنه لتذكرة للمتقين، الضمير يعود على القرآن، القرآن تذكرة، لكن لمن؟ للمتقين. ما معنى تذكرة؟ كلمة التذكرة دائما ما تأتي في القرآن وتصف القرآن به بأنه تذكرة، كلا إنه تذكرة، كلا إنها تذكرة. التذكرة تكون لشيء كان موجودا ونسي. ما هذا الشيء الذي كان موجودا ونسي فجاء القرآن يذكرنا به؟ الفطرة، أنك على الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصحيح، ما من مولود يولد إلا وهو يولد على الفطرة، على الإسلام. طيب من أين جاء الإفساد؟ فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسين فيها من جدعاء؟ فالإفساد جاء من قبل الأبوين بوسوسة الشياطين، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، أمرتهم أن يغيروا الخلق والفطرة التي فطر الله الناس عليه. طيب من أين جاءت هذه الفطرة؟ من أبينا الأول، من آدم عليه السلام، أول الموحدين على ظهر الأرض، أول المسلمين آدم عليه السلام، أول المسلمين زمانا آدم. طيب كيف نفسر هذا والله عز وجل يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمرت أن أكون أول المسلمين؟ الأولية هنا ليست أولية زمان، وإنما أولية مكانة، يعني أن أكون الأول، كما تقول هذا الرجل هو الأول على دفعته. فالأولية بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ليست أولية زمان، إنما أولية مكانة، يعني بطاعته وبقربته إلى الله عز وجل هو أول المسلمين، أكثرهم طاعة، إنما أول المسلمين زمانا آدم عليه السلام، أول الموحدين على ظهر الأرض، ونحن أبناء آدم، ورثنا هذه الفطرة كما يسميها علماء الوراثة بالجينات، من أب إلى أب إلى أب إلى أب، وصلت إلى كل واحد، بذرة التوحيد موجودة. فجاء الإسلام يذكرنا بها، وإنه لتذكرة للمتقين. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. الله عز وجل العليم الخبير يعلم أن كثير من الناس تكذب بالقرآن وأنه حق وأنه صدق، وإنه لحسرة على الكافرين، كما أنه هدى ونور للمؤمنين وللمتقين حسر على الكافرين، كما قال تعالى في سورة فصلت: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. بعدها قال عن أهل الكفر: والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين. القرآن بلغ أعلى مراتب اليقين، لا شعر ولا كهانة ولا جنون ولا كذب ولا افتراء ولا إفك، حق اليقين. واليقين مراتب ثلاثة: أولها علم اليقين، وأوسطها ثانيها عين اليقين، وثالثها آخرها وأعلاها حق اليقين. ودائما لتقريب هذه المسألة للأفهام والأذهان بنضرب مثال التفاحة. بعض الناس لا تعرف التفاح، تقول له التفاحة عبارة عن ثمرة شهية رائحتها طيبة وطعمها حلو، وهي ألوان منها أحمر وأصفر وأخضر. إذا أوصلت له هذه المعلومة فهذا علم اليقين. إذا ذهبت به إلى بائع الفاكهة وأخذت تفاحة ووضعتها في يده فهذا عين اليقين، مرتبة أعلى. إذا تذوقها وشم رائحتها وذاق طعمها فهذا حق اليقين. فأعلى المراتب بالنسبة لليقين حق اليقين، وكذلك القرآن، وإنه لحق اليقين. وختمت السورة بالتسبيح: فسبح باسم ربك العظيم. لما نزلت هذه الآية سبحان ربي العظيم قال نبينا صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. لذلك في الركوع نحن نقول سبحان ربي العظيم. كما نزلت آية سبح اسم ربك الأعلى قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوها في سجودكم، فنحن في السجود نقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.